وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه قال: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فأغضبته يوما فقلت: خديجة، يعني كأنها بتقول ما فيش على الحجر إلا خديجة، أو ما فيش إلا خديجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني رزقت حبها. وهذا يا جماعة إن دل على شيء فإنما يدل على أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فمحبة الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته أو نحو ذلك إنما هي من قبل الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. وهنا قال من فسلم مع أنه بشهادتها أهل لمحبتها، إلا أنه قال: إني رزقت حبها، أي أن الله عز وجل ملأ قلبها حبا لي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني هذا الكلام قد يقول قائما الفائدة من ذكره، أقول الفائدة من ذكره أنه إذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه عز وجل، أصلح الله عز وجل ما بينه وبين النساء، أو وأصلح الله ما بينه وبين الناس أجمعين، وأول ذلك امرأته التي تعيش معه. كثرة الخلافات التي توجد في البيوت أقطع يقينا لأن أسبابها راجعة إلى الخلاف أو مخالفة الرجل لأوامر ربه عز وجل، فينعكس ذلك عليه وتسوء خلق زوجته نحوه. وهذا ما لمسه سلفنا الأوائل، حتى كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي. المرأة تتمرد عليه، حتى الدابة التي يركبها وهي مسخرة له تتمرد عليه أيضا بسبب عصيانه لله عز وجل. فمثل هذه الخلافات التي توجد في بيوت المسلمين سببها الأول والمباشر مخالفة العبد لربه وعصيانه لمولاه سبحانه وبحمده. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومني. في الخصوصية اللي اقتصت بها خديجة رضي الله تعالى عنها، فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. صخب الأصوات المرتفعة، والنصب التعب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنها لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام آمنت دون ممانعة أو مدافعة أو منازعة، بل أسلمت لله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الفور، ولم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ولم تضايقه لحظة. فلما كان الجزاء من جنس العمل كان مصيرها هذه البشرى التي بشرت بها وهي لا تزال حية على قيد الحياة. الحديث متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها، أي خير نساء الجنة، مريم، وخير نسائها خديجة. انظر إلى المقارنة بين مريم وبين خديجة رضي الله تعالى عنهما، وهذا متفق عليه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 خطوط، فقال: تدرون ما هذا؟ خط النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض خطوط 4، ثم قال لأصحابه: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أخبر نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد